والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبين أيدينا رسالة تسمى بتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وهذه الرسالة لمحمد بن إسماعيل المعروف للأمير الصنعاني، المعروف للأمير الصنعاني، وهو أحد علماء القرن التاسع من علماء اليمن، من علماء اليمن. ومن المعلوم يعني سيرة هذا الرجل، وكذلك معلوم ما صنف وكثرة تصانيفه في الفقه والعقيدة وغير ذلك من المؤلفات في جوانب الشريعة. وكذلك من المعلوم أن هذا العالم الجليل عاش في فترة القرن التاسع، وعاش بين بيئة كما هو معلوم بيئة الرافضة وكذلك بيئة التشيع، فوفق الله تعالى هذا العالم كما وفق الله سبحانه وتعالى غيره من العلماء كالشوكاني وابن الوزير وغيرهم من العلماء، وبأن وفقهم الله تعالى بأن خرجوا من هذه البيئة بعقيدة صافية، وإن كان بعض الأحيان يشوب هذه العقيدة بعض الأشياء، فهذا لا يضر مع سلامة عموم وجملة معتقدهم، يعني من حيث الجملة لا سيما في أبواب يعني التوحيد، في أبواب التوحيد، والذي هو معلوم بأن الرافضة وكذلك الشيعة قد يعني تنجسوا بهذا الباب بتلك الشركيات والغلو في آل البيت إلى غير ذلك من الصالحين، سواء كان من الصالحين حقا أو من الصالحين الذين زعموا بأنهم من الصالحين. فالله تعالى وفق هذا العالم الجليل محمد بن إسماعيل المعروف بالأمير الصنعاني، الذي يعود نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهذه الرسالة وكذلك غيرها من الرسل أو غيرها من الرسائل تدل على صفاء معتقد هذا الرجل، لا سيما في باب التوحيد وكذلك في باب الأسماء والصفات وغير ذلك. فهذه الرسالة يعني تنبئنا عن صفاء معتقده في مجال التوحيد وتعظيم التوحيد وكذلك التشنيع في أو على الشرك وأسباب ووسائل الشرك. فرحمة الله تعالى عليه ألف هذه الرسالة بين هذه البيئة التي رأى فيها ما يكدر صفاء التوحيد وكذلك الاعتقاد. فكما سيتبين لنا في المقدمة أنه ألف هذه الرسالة بتلك يعني الأدلة من الكتاب والسنة التي تأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه أبى أن يكتم هذه الأمور التي انتشرت في بيئته وكذلك في البيئة التي كانت تقاربه فيما يجري في نجد والحجاز وغير ذلك، كما سيتوضح لنا ويتبين لنا كذلك من كلامه رحمة الله تعالى عليه. فقال رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفرده بتوحيد العبادة كل الأفراد. يعني في بعض الرسائل نجد يعني نقص أو زيادة أو غير ذلك، لكن إذا كان من الأمور التي تحتاج إلى تنبيه نبهنا، وإذا كانت اختلاف نسخ أو مخطوطات أو غير ذلك ورأينا الأمر سهل فهذا لا ننبه عليه إلا إذا كان الأمر مهم. فواضح من هذه الفقرة أن الصنعاني رحمة الله تعالى عليه يبين بأن أهم أقسام التوحيد هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إن جئت قلت ألوهية أو قلت توحيد العبادة. فبين لنا رحمة الله تعالى عليه أن الله تعالى لا يقبل من إنسان أتى بتوحيد الربوبية ولم يأتي بتوحيد الألوهية. وسبق معنا التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية كما هو معلوم أن نوحد الله تعالى بأفعاله. فالله تعالى مدبر ومالك وخالق إلى غير ذلك، فنحن نوحده بأنه هو الوحيد المنفرد بتدبير العالم وبخلقه للعالم وكذلك بملكه للعالم إلى غير ذلك من أمور الربوبية. فهذا هو توحيد الربوبية. وأما توحيد الألوهية فهو أن نوحد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا، أن نوحد الله تعالى بأفعالنا. فمن أفعالنا الصلاة والصيام والحج والنذر والذبح والتوكل إلى غير ذلك، هذا كله من أفعالنا. فيجب علينا أن نوحد هذه الأفعال وأن نفرده سبحانه وتعالى بها، فلا نصرف شيئا من هذه من أنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. فحاصل الأمر أن الصنعاني رحمة الله عليه يبين لنا بأن الله تعالى لا يقبل من إنسان أتى بتوحيد الربوبية ولم يأتي بتوحيد الألوهية. وكذلك سبق الكلام بين العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن توحيد الربوبية يلزم منه الإتيان بتوحيد الألوهية. فمن أتى بتوحيد الربوبية يلزم أن يأتي كذلك بتوحيد الألوهية، ومن أتى بتوحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية، لأن من صرف العبادة لله سبحانه وتعالى ولم يعبد إلا الله بأقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة، فإننا على جزم بأن هذا الرجل وحد ربه بالتدبير والخلق وغير ذلك من أنواع الربوبية. لكن من قال لا خالق إلا الله ولا مدبر إلا الله إلى غير ذلك من أنواع توحيد الربوبية، لا نستطيع أن نجزم بأنه وحد الله بالألوهية، لأن المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غاية من توحيد الربوبية، في غاية من توحيد الربوبية، لكنهم لم يأتوا بتوحيد الألوهية، ولهذا بعث إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمة الله تعالى عليه: فلا يتخذون له ندا. فلا يتخذون أي لا يجعلون مع الله تعالى ندا، والند هو مفرد أنداد، جمع ند أنداد. والند في لغة العرب هو المثيل، هو مثيل الشيء الذي يماثله والذي كذلك يضاده ويناوئه ويخالفه. فالله تعالى ليس له مثيل ولا كذلك مساوي ولا كذلك مناوئ، وليس له ضد، وليس له ضد لا في الربوبية من حيث الخلق والرزق وكذلك الإيجاد والإنشاء والإعدام إلى غير ذلك، ولا كذلك له ند في جانب الألوهية. فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي تصرف له العبادة، فليس ثم يعني ند ولا شبيه ولا مثيل ممن تصرف لهم العبادة أو بعض العبادة. وكذلك الأنداد من الأمور المنهي عنها المحرمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون يعني أنتم تعلمون بأن الله تعالى ليس له ند ولا مثيل ولا مناوئ ولا ضد، فكيف تتخذون وتجعلون له الأنداد؟ فالله تعالى نهى في هذه الآية، والنهي نهي تحريم في اتخاذ وجعل الأنداد له سبحانه وتعالى. وفي البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا مات أو كان في النار، أو كان في أو قال دخل النار، دخل النار. فهذا كذلك مما يدل على أن اتخاذ الأنداد من الأمور المحرمة المنهي عنها. واتخاذ الند على قسمين، اتخاذ الند على قسمين: إما أن يكون من اتخذ الند خارجا عن الملة مشركا كافرا، وإما أن يكون في داخل الملة لكنه عنده شرك أصغر وقد ارتكب من هذا المحرم ما ارتكب. فالنوع الأول الذي هو الند، وجعل الند مما هو مخرج من الملة، كالذي جعل مع الله تعالى ندا يصرف له العبادة أو بعض العبادات، فهذا الفعل فاعله مخرج أو فاعله خارج عن الملة، وفعله يخرجه عن الملة، فهو كافر وكذلك مشرك الشرك الأكبر، لأنه صرف لغير الله تعالى العبادة أو بعض العبادات. وأما النوع الثاني الذي يعتبر الند من الشرك الأصغر وصاحبه لا يزال في ملة الإسلام لكنه أتى بشيء عظيم يخاف عليه، فهذا كما روى النسائي رحمة الله تعالى عليه في سننه الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني ماذا؟ لله ندا، أجعلتني لله ندا. فتم الله تعالى من أشرك ومن شرك في هذا اللفظ ما شاء الله وشئت، أو قول القائل لولا الله وأنت، أو قول القائل لولا الله ثم أنت، إلى غير ذلك من الألفاظ التي فيها المشاركة بين الخالق وبين المخلوق، فهذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر، لأنه يعني حرف الواو ما شاء الله وشئت فيها الإشعار بالمشاركة، لكن لو قال ما شاء الله ثم شئت لانتفت المشاركة، لانتفت المشاركة، فهذا يعد من الشرك الأصغر، وهو اتخاذ الند بهذا اللفظ ما شاء الله وشئت. قال رحمة الله تعالى عليه: ولا يدعون معه أحدا، لا يدعون مع الله أحدا. كذلك هذا نوع من أنواع العبادات، هذا نوع من أنواع العبادات. ومعلوم بأن الدعاء على قسمين، الدعاء على قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالمؤمنون الموحدون لا يدعون مع الله أحدا، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. والدعاء العبادة كما سبق معنا تعريفه هو كل عبادة يفعلها العبد من حج وصلاة وقيام وغير ذلك من هذه الأمور، يقال لها دعاء عبادة. لكن لماذا سمي الدعاء؟ يعني معلوم بأنها عبادة، الصلاة والحج والصيام إلى غير ذلك معلوم بأنها عبادة، لكن كيف سمي الدعاء؟ سمي الدعاء لأن لسان حال المصلي يطلب من الله الثواب، وكذلك يطلب من الله اجتناب العقاب، يطلب من الله اجتناب العقاب. إذا سألت المصلي لماذا تصلي؟ قال أرجو من الله الثواب، ويقول كذلك أرجو من الله تعالى أن يجنبني العقاب. إذن لحال لسان المصلي إنما هو الدعاء، إنما هو الدعاء، وإن كانت الصلاة ركوع وقيام وسجود وقراءة، لكن حال كون المتعبد أنه يدعو ربه بأن ينجيه من العذاب وأن كذلك يكرمه بحصول الثواب، فلهذا يقال لها دعاء عبادة، يقال لها دعاء عبادة. وكذلك دعاء المسألة، كما أنه لا يصرف لغير الله تعالى دعاء العبادة، كذلك لا يصرف لغير الله تعالى دعاء مسألة. ودعاء المسألة هو طلب مسألة من الله سبحانه وتعالى، إما بحصول النفع وإما باجتناب الضرر، وإما باجتناب الضرر، هذا يقال له دعاء مسألة. كأن يقول القائل: يا رب ماذا عافني وارزقني أو جنبني المصائب إلى غير ذلك، فينطق بلسانه الدعاء، فيقال لهذا الدعاء دعاء ماذا؟ مسألة، دعاء مسألة. فدعاء العبادة ودعاء المسألة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى بالإجماع، الإجماع قام عند أهل السنة والجماعة على ذلك. وكذلك قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. تدل بها أهل السنة والجماعة أن من دعا غير الله سبحانه وتعالى إما بدعاء عبادة بأن صرف عبادة من العبادات لغير الله، أو بدعاء مسألة بأن دعا مسألة لغير الله سبحانه وتعالى، بأنه من الظالمين أي من المشركين الكافرين، من المشركين الكافرين. فالدعاء ها هنا دعاء عام، يعني النهي لا تدعو ها هنا دعاء عام يدخل فيه دعاء العبادة ودعاء المسألة. وأما عن حكم دعاء العبادة ودعاء المسألة، فدعاء العبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله البتة، ومن صرفه لغير الله فهو مشرك خارج من الملة، مشرك خارج من الملة. فمن صرف نذر أو ذبح أو صلاة أو نسك إلى غير ذلك لغير الله فهذا يخرج من الملة من غير تفصيل في هذه المسألة، أعني مسألة دعاء العباد. وأما دعاء المسألة، دعاء المسألة كما سبق هو الطلب باللسان، باللسان المقال، فهذا لا يصرف إلا لله إلا بشروط، إلا بشروط يجوز أن يصرف لغير الله بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الذي تدعوه حاضرا يعني موجود عندك، وأن يكون حيا، وأن يكون قادرا. هذه ثلاثة شروط. لا يجوز أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون حيا قادرا، وكذلك من ماذا أن يكون حاضرا وقادرا. فهذه ثلاثة شروط: الحياة والقدرة والحضور، أي بأن يكون بجانبك يسمع ما تقول. فإذا كان الأمر كذلك فإن تخلف شرط من هذه الشروط أو تخلفت الشروط كلها انتقل صاحبها إلى الشرك الأكبر، إلى الشرك الأكبر. فالذي يدعو الأموات، يدعو الأموات فإنه كذلك من ويطلب منهم يعني النفع أو يطلب منهم دفع الضرر، فهذا يكون من الشرك الأكبر المخرج من الملة. فإن كان حيا ولكنه ليس بجانبك ولا يسمعك فدعوته وكان قادر لكن هو بعيد منك لا يسمعك، فكذلك هذا من الشرك الأكبر. أو كان حيا وهو كذلك حاضرا عندك ولكن ليست عنده قدرة على معونته، فكذلك هذا من الشرك الأكبر. فالإنسان إذا رأى يعني مشلولا وقال يا فلان نجني، يا فلان ادفع عني الضر إلى غير ذلك، فإنه إن فعل هذا الفعل ويظن في هذا المشلول أن له قدرة على ذلك يعني تجعله يفعل هذه الأمور وهو يعتقد بأنه مشلول، فهذا كذلك من الشرك، هذا من أنواع الشرك، لأنه ظن في هذا المشلول القدرة واستطاعة للنجاة أو لدفع ضر أو جلب كذلك نفع. قال رحمة الله تعالى عليه: ولا يتكلون إلا عليه. عندنا هكذا لا يتكلون، وفي بعض النسخ لا يتوكلون. والتوكل والاتكال بمعنى واحد، بمعنى واحد، وهو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في قلبي المنافع الدينية والدنيوية، في قلبي المنافع الدينية والدنيوية مع مباشرة الأسباب. هذا هو تعريف التوكل الذي ذكره ابن القيم أو بنحوه، هو اعتماد القلب في قلبي المنافع الدينية أو الدنيوية مع مباشرة الأسباب، مع مباشرة الأسباب. الإنسان يتوكل على الله ويعتمد على الله تعالى في القلب والنفع، لكن مع ذلك على الإنسان أن يباشر الأسباب، أن يباشر الأسباب. فإذا أراد يعني الخروج دعوة إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يفعل الأسباب المهيئة لذلك، مع الاعتماد القلبي على الله سبحانه بأنه هو الموفق وحده. والتوكل على الله تعالى على قسمين، التوكل على الله تعالى على قسمين: توكل على الأمور الدنيوية، على الأمور الدنيوية، إما جلب المنافع الدنيوية أو دفع المصائب والمكروهات الدنيوية، هذا نوع. النوع الثاني من أنواع التوكل هو التوكل على الله سبحانه وتعالى بقلب المنافع الدينية، بقلب المنافع الدينية وكذلك التوفيق لها من صلاة وصيام وكذلك جهاد ودعوة إلى الله وتوحيد وإيمان وإيقان وغير ذلك. فالإنسان إذا يعني باشر الأسباب لهذه الأمور عليه أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى بحصولها، لأنها قد تحصل وقد لا، وقد لا تحصل. والاعتماد الثاني الذي هو الاعتماد على حصول المنافع الدينية، إن حصل للعبد حصل الأول، إن حصل للعبد حصل الأول. ما هو الأول؟ التوكل على الله بقلب المنافع الدنيوية وكذلك يعني اجتناب الأمور كذلك من مصائب ومكروهات كذلك دنيوية. فإن حصل النوع الثاني وهو أن الإنسان توكل على الله بالأمور الدينية وبحصول الأمور الدينية، فإن تحقق هذا الاعتماد وهذا التوكل على الله في قلب العبد، فإن الله تعالى يتم له الأمر الأول وهو أن يحصل له المنافع الدنيوية، وكذلك تبعد عنه المكروهات والمصائب الدنيوية. وإن حصل الأول يعني الإنسان كان في قلبه من التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى في الأمور الدنيوية، فإن كان له توكل حقا فإنه يحصل له الثاني، لكن ليس على وجه التمام. إذن أعظم توكل على الله تعالى هو التوكل عليه في المنافع الدينية. والتوكل على الله تعالى من أصول الإيمان الواجبة المحتمة على الإنسان، لقوله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالله تعالى جعل من لوازم الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى لا يكون بتمامه إلا لمن كان عنده الإيمان الصحيح والإيمان الناجح بشروطه وكذلك بجميع ما جعل الله تعالى له من اللوازم. فهذا هو معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالموحد لا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. والسؤال: هل يجوز التوكل على غير الله سبحانه وتعالى فيما يقدر عليه العبد أم لا؟ الجواب: اختلف العلماء على ذلك. يعني إنسان عنده القدرة في فعل بعض الأمور، فهل يجوز أن تقول توكلت على الله وعلى فلان أم لا يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك. فمنهم المجوز ومنهم غير المجوز. توكلت على الله ثم على فلان. والصحيح وعليه فتوى اللجنة الدائمة أنه يجوز ذلك، يجوز الإنسان أن يقول توكلت على الله ثم على فلان، إن كان هذا الفلان عنده القدرة والاستطاعة في إنجاز عملك. فالقدرة والمشيئة التي تكون لله تعالى ويتوكل عليها العبد، هذه لا شك أنها مشيئة شاملة نافذة، لكن الله تعالى جعل للعبد بعض القدر والاستطاعات في إنجاز بعض الأمور، فيجوز أن تتوكل على المخلوق بعد الله سبحانه وتعالى على هذه الأمور المستطاعة. قال رحمة الله تعالى عليه: ولا يفزعون في كل حال إلا إليه. كذلك الموحد لا يفزع في كل حال إلا إلى الله. والفزع إلى الله هو الاستغاثة بالله. تقول فزعت إلى الله أي استغثت بالله، أي استغثت بالله. فهذا هو معنى الفزع. معنى الفزع هو الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. وعلى الشروط السابقة، يعني يجوز أن تستغيث بغير الله بالشروط السابقة: أن يكون حيا قادرا وحاضرا، أن يكون حيا وقادرا وكذلك حاضرا. قال رحمة الله تعالى عليه: ولا يدعون بغير أسمائه الحسنى. يعني لا يدعون الله إلا بأسمائه الحسنى، وسواء كان ذلك بدعاء العبادة أو بدعاء المسألة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال العلماء: فادعوه أي دعاء عبادة ودعاء مسألة، أي أننا ندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى دعاء عبادة ودعاء مسألة. أما دعاء المسألة فهذا واضح، فإذا أراد الإنسان من الله المغفرة قال: يا غفور اغفر لي، وإذا أراد الرحمة قال: يا رحيم ارحمني، إلى غير ذلك. فهذا يسمى دعاء مسألة، وإن شئت قلت دعاء طلب. وأما دعاء العبادة فهذا الدعاء هو بأن الإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضى أسمائه. فالإنسان يعلم بأن الله تعالى سميع، يعلم بأن الله تعالى سميع. فإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يجتنب الأقوال التي تغضب الله سبحانه وتعالى، لكون الله تعالى يسمعه، فإذا اجتنب تلك الأقوال التي تغضب الرب سبحانه وتعالى وأخذ بالأقوال التي هي من رضا الله سبحانه وتعالى ورحمته، فإنه يكون متعبدا لله سبحانه وتعالى باسمه السميع. وكذلك يعلم الإنسان بأن الله تعالى بصير، وأن من أسماء الله تعالى بصير، فإذا كان الأمر كذلك يعلم هذا المتعبد بأن الله تعالى يراه ويبصر أفعاله ويبصر حركاته وسكناته. فإذا كان الأمر كذلك فلا يفعل إلا ما يرضي الله، ولا كذلك يتحرك، ولا كذلك إلى غير ذلك من الأفعال والأعمال الظاهرة إلا بما يريده الله سبحانه وتعالى ويحبه. فإذا كان الأمر كذلك وعمل العبد بهذا الأمر فإنه يكون متعبدا لله، فسمي دعاء عبادة، دعاء عبادة، لأن المتعبد بالأسماء يطلب من الله تعالى الثواب واجتناب العقاب. فإنه إذا فعل الشيء ويعلم بأن الله تعالى يثيبه على هذا الشيء يفعله، وهو بلسان حاله يطلب من الله الثواب ويطلب من الله تعالى اجتناب العقاب. فكذلك أهل السنة أو الموحد المتقي المعتقد حق التوحيد وحق الاعتقاد، فإنه لا يدعو الله إلا بأسمائه، وإن دعا الله تعالى دعاه إما بدعاء مسألة إن احتاج إلى ذلك من طلب، أو بدعاء عبادة إن كان ذلك في أفعال أو في مسموعات أو إلى غير ذلك من أموره وشؤونه. قال رحمة الله تعالى عليه: ولا يتوصلون إليه، أي إلى الله، بالشفعاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كذلك الموحد لا يتوصل إلى الله بمطلوبه، الموحد يريد من الله الثواب ويريد من الله أن يجنبه العقاب، فكيف يتوصل إلى الله تعالى؟ عند أهل التوحيد يتوصلون بما شرعه الله تعالى. فالإنسان إذا كان فيه من التقوى والإيمان والأعمال الصالحة فإنه يدعو ربه، يدعو ربه، وكذلك يتحرى أوقات الدعاء ويختلي بربه إلى غير ذلك، فهذا هو من أعظم الصلة بالرب سبحانه وتعالى. والإنسان يصل إلى ربه يعني بالثواب وكذلك اجتناب العقاب في هذه الأمور. لكن أهل الشرك يتوصلون إلى الله بزعمهم بالشفعاء، فيجعلون لهم شفعاء ووسائط من دون الله سبحانه وتعالى، يصرفون لهم العبادات زعموا ليقربوهم إلى الله، وكذلك من أجل أن يشفعوا لهم عند الله. فالموحد لا يجعل بينه وبين الله هذه الوسائط التي كما يفعلها المشركون من التقرب لهم بالعبادات وغير ذلك من الأمور التي لا تجوز إلا صرفها لله سبحانه وتعالى. فهذا هو فعل الموحد، أنه يتصل بربه بما شرعه الله تعالى من الإيمان ومن التوحيد والدعاء إلى غير ذلك من هذه الأمور. إلى هنا. اهتمام قلب، اهتمام قلب يعني بما يعني هو استطاع له، لا اهتمام قلب.